إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله خلقكم لأمر عظيم ومهمة نبيلة، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أسكنكم الله تعالى في هذه الأرض لتقوموا بهذا العمل العظيم، ثم ترجعون إلى وطنكم الأصلي وهي الجنة. قال تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. عباد الله، إن هذه الحياة الدنيا زائلة وليست دائمة، فسيأتي يوم تفنى فيه هذه الدنيا وتنتهي هذه الحياة بكاملها ويزول هذا الكون، وهي الساعة الأخيرة لتلك الحياة. ثم بعد ذلك تأتي حياة جديدة في الدار الآخرة، وهي القيامة، حيث يقوم الناس لرب العالمين بأن يحييهم الله تعالى بأجسامهم وأرواحهم، ليجازي الله تعالى الناس بأعمالهم، فالأبرار الأخيار يجزيهم بالنعيم المقيم في الجنة، وأما الفجار الأشرار فبالعذاب المهين في النار. عباد الله، إن الإيمان باليوم الآخر أساس وركن عظيم من أركان الإيمان في كل الرسالات السماوية. وأما في ديننا الإسلامي، فالإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أيها الناس، اعلموا أن الله تعالى قد أقام الأدلة على صدق أنبيائه، وأوضح الحجة على دينه، حتى يؤمن من أراد الإيمان يؤمن على بينة، ويكون على منهج الله على بصيرة. ومما أقام الله تعالى من الأدلة على الإيمان باليوم الآخر، أولاً فقد أخبر الله تعالى به في جميع كتبه التي أنزلها على أنبيائه ورسله، ومنها القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثانياً، لقد أخبر بوجود اليوم الآخر جميع الأنبياء، ومنهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم صادقون. ثالثاً، لقد آمن باليوم الآخر الملايين من الناس. رابعاً، إن قدرة الله تعالى ليس لها حدود، فالله تعالى يبعث الناس بأمر يسير، بل هو أيسر عليه من خلق السماوات والأرض، ولا يصعب على الله شيء. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فكما كنت يا عبد الله لا شيء فخلقك الله، فلما تموت وتصير لا شيء يخلقك الله تعالى من جديد. خامسا، إن حكمة الله تقتضي أن يوجد اليوم الآخر. لماذا؟ لينصف المظلومين من الظالمين، فهناك ظالمون ماتوا ولم يأخذوا جزاءهم، هل سيذهبون هكذا؟ وهناك مظلومون مساكين ظلموا ولم يأخذوا حقوقهم وماتوا، هل سيبقون هكذا؟ لا، لا بد أن يكون هناك يوم يقف فيه الناس يا رب العالمين ويجزي المؤمنين بالحسنى ويجزي الكافرين بالعذاب الأليم. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سادسا، إن الله تعالى أرانا كيف يحيي الأرض الميتة يحييها بالنبات، فكذلك أنت أيها الإنسان إذا مت يحييك الله تعالى. سابعا، نوم الإنسان واستيقاظه. إن الإنسان حتى لو لم يرد أن ينام لابد أن ينام، يغلبه النوم، ولو لم يرد أن يقوم يقوم. كذلك يوم القيامة أنت تموت ولا تريد أن تموت، وتقوم وأنت لا تريد أن تقوم، يقيمك الله تعالى يوم القيامة. عباد الله، إن الإيمان باليوم الآخر مهم جدا، فمن آمن به حقا يكون صالحا ومستقيما ويأمن به الفرد والمجتمع، لأن الإنسان الذي يؤمن بأن له موعدا مع الله يوم القيامة يبتعد عن الظلم والتعدي، لأنه يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية. من فوائد الإيمان باليوم الآخر سلامة المؤمن به من القلق والاضطراب والحزن على ما فات. ومن فوائد الإيمان باليوم الآخر أن الإيمان يؤدي الإيمان باليوم الآخر يؤدي إلى السعادة والاطمئنان ويصبر على البلاء. أما من لم يؤمن باليوم الآخر فإنه يكون من الأشرار الظالمين الذين لا يبالون بما يعملون ويكون على ضلال. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الذي لا يؤمن باليوم الآخر يكون تائها حيران لا يدري ماذا يفعل. فاتقوا الله يا عباد الله، وقووا إيمانكم بالله، وقووا إيمانكم باليوم الآخر، تفوزوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الهداية والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، من الأسس التي جاء بها الإسلام أن وقت الساعة متى تقوم لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، من شدة أن الله تعالى أخفى الساعة عن المخلوقات حتى كاد يخفيها عن نفسه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فالساعة لا يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ رواه البخاري ومسلم. وتقوم الساعة يوم الجمعة، ولكن أي جمعة؟ الله أعلم. ولها علامات صغرى وكبرى، والساعة العلامات الصغرى أكثرها قد ظهر، أما الكبرى فلم يظهر منها شيء إلى الآن. عباد الله، كيف نستعد للآخرة؟ أولاً علينا أن لا نغتر بهذه الدنيا، وأن لا نغتر بالمال والصحة والشباب، فهذه الدنيا مهما طالت فإنها زائلة، ولو دامت لمن قبلنا لما وصلت إلينا. هذا يؤدي بالإنسان أن يبتعد عن الظلم والتعدي. ثانياً تذكر الموت، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ويساعد على ذلك زيارة المقابر وعيادة المرضى. إذا رأيت نفسك قد جفت، ورأيت نفسك أنك ابتعدت عن كثير من الإيمانيات، تذهب إلى زيارة المقابر، واذهب إلى عيادة المرضى، فتتذكر الآخرة وتشكر الله على النعمة التي أنت فيها. ثالثاً الحذر من تضييع الوقت فيما لا يفيد. رابعاً الإكثار من الأعمال الصالحة. خامساً البعد عن المعاصي والتسويف بالتوبة. هناك من يفعل المعاصي ثم إذا قيل له تب يقول: سوف أتوب. لا، لا تسوف بالتوبة، تب سريعاً. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفرارك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم وهو حديث صحيح. سادساً محاسبة النفس. حاسب نفسك، هذا يؤدي إلى الاستعداد للآخرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى عليكم خافية. كيف تحاسب نفسك؟ خاصة إذا وضعت رأسك على الوسادة والمخدة لتنام، دور الشريط تعالى اليوم الكامل، ماذا فعلت وماذا قلت؟ فإذا وجدت خيرا فاحمد الله، وإذا وجدت غير ذلك فاستغفر الله، واعزم على عدم العودة إلى ذلك الأمر. سابعا مما يؤدي إلى الاستعداد اليوم الآخر أن ندعو الناس إلى ذلك كما دعا إلى ذلك جميع الأنبياء. فذكر نفسك وذكر الناس باليوم الآخر. إذا رأيت من يأكل الرشوة قل له: لا تنسى عندك لقاء مع الله يوم القيامة. رأيت إنسان يتكلم بكلام قبيح قل له: يا فلان، هل أنت مستعد للقاء الله بهذا الكلام؟ أنت ستحاسب على هذا الكلام، انتبه. وهكذا إذن ندعو الناس ونذكر الناس باليوم الآخر، هذا يؤدي إلى الخير وإلى الاستقامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم احفظ اعراضهم وانفسهم واموالهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انزل علينا الرخاء والبركه، وارفع عنا غلاء الاسعار يا رب وغلاء المعيشه يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انزل علينا من بركات السماء والارض يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين، اللهم اصلح اولادنا واهلينا وشباب المسلمين يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد، وانزل عليهم الازمات يا رب العالمين، خاصة من يخططون للأزمات المسلمين ردها عليهم يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا وعافنا وأسعدنا وارزقنا الهدى والأمن في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم وسع علينا في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Thank you.